الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أجيب فقط على سؤال ورد يعني من أكثر من واحد، وهو فيما يخص المرأة الحامل أو المرأة المرضع، يعني المرأة اللي ترضع لتكون حامل وما تقدرش تصوم لأن الصيام يؤثر عليها أو على ولدها، فكيف تفعل؟ قلنا هناك سبقا ذكرنا أن هذه من كانت حالتها هذه تفطر وتطعم على كل يوم مسكينا وما تقضيش الصوم، يعني هذاك الصوم اللي تفطره في مكان يجي إطعام مسكين. وبعض الناس يعني تعجب من هذه الفتوى وبعضهم يجادل ويحلف اللي لازم تصوم، حتى أنا أحد الإخوة يحكي لي قال لي مرأة قتلوا مكش من هذه، قلت له هذه المرأة عالمة؟ قال لي ماشي عالمة، تعرف تقرأ ما تعرفش تقرأ، وكيف بشتوا عرفت هذه وتتأكد؟ وأنا سبقا قلت لكم أكبر ذنوب أن تقولوا على الله ما لا تعلم، لذلك الله عز وجل لما ذكر المنكرات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أعظم ذنب هذا هو، ومن بعد الشرك كله. فالقول على الله بغير علم هو سبب كل المصائب، به يشرك بالله، به يعتدى يتعدى حدود الله كله. فالإنسان لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فمن تكلم يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وربي سبحانه ما روش دايرك أنت مسؤول على هذا الناس. ولهذا يقول الإنسان يعرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عارف قدر نفسه، لك مش أنت حقك كذا تحب ترد روحك حاجة كبيرة وأنت لست كذلك. فهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، بعضهم يقول لك تقضي الصيام وتزيد تطعم مسكين، وبعضهم قال تقضي وبعضهم قال تطعم مسكين فقط. ونحن في المسائل مثل ماشي يجي واحد يسألنا نقول له قالوا كذا قالوا كذا، قال هو عامي فش راح يدير وش نقول راح يديه، ولذلك نفتيه بما نعتقد أنه هو الأقرب إلى الحق والصواب، والحاجة اللي ما نعرفوش نقولوا لا ندري اسأل غيرنا. صح باش يجي واحد ما يقراش ما يعرفش يقرا وعمره ما قرا كتاب وعمره ما تعلم وعمره ما جلس في حلقة وحياته كلها مشتغل بأشياء أخرى وكي يجي في الدين يبدأ يفتي، هذا لا نقبله ولا نسمح بأي أحد يفعله، لأن هذا الدين له علماؤه وله الناس اللي راهم مفرغين حياتهم لهذا الأمر، ماشي كل واحد يجي يتكلم في الدين. وكذا ولات أمور أخرى لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص، لكش ما لقيت واحد يتكلم في الطب غير الأطباء، هذا حقهم، كش واحد لقيت أنت يتكلم في الاختصاص غير أهل الاختصاص. بصح كي تجي حتى الرياضة، هذا الرياضة اللي ما عنده حتى قيمة كرة القدم يقول لازم يتكلم غير اللي يعرف كرة القدم، رغم أنها ما عندها حتى قيمة لعبة أخرى. فلما تأتي للدين اللي الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لتعلم الناس هذا الدين وأخذ العهد على أهل الميثاق على أهل العلم، يجي كل الناس يتكلموا، هذا لا ينبغي. وماشي ما أنت كي سمعت فتوى في التلفزيون وسمعت الشيخ قال هذا لا يجوز تولي تجعل هذا هو الدين، لا، ممكن هذا اجتهاده، ممكن يكون يصيب يخطئ، ممكن هذا اللي يقرب له، لكن اعلم أن المسألة راهي مش بسهولة لا تضم. ونحن لما نتكلم مع طلبة علم راح نذكر المسائل بالخلاف اللي فيها والأدلة على حسب علمنا، بصح العوام ما نقدروش نقول لهم هذا الأمر لأن هذا يزيد يشوش عليهم. العامي يريد فتوى حتى يعمل بها، قال ها وش دير ها وش دير ها وش دير، فهنا نفعل هذا، لكن لا يعني هذا أننا الخلاف ما كانش ولا ما علمناش به ولا كان. فهذه المسألة قلت لماذا قلنا احنا تطعم ولا تقضي المرأة الحامل والمرضع، بشرط تكون الصيام يأثر عليها بحيث تخاف تهلك هي ولوليدها. ماشي ما أنت غير الحامل المرضع تفطر، لا، اللي قادرة تصوم ويصر لها ولازم عليها تصوم. أما اللي يكون الصيام يأثر عليها بحيث ممكن تتهلك هي ولوليدها، في هذه الحالة تفطر وتطعم على كل يوم مسكين فقط ولا تصوم يعني بعد رمضان. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو فتوى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، هذا الصحابي الجليل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، نبي سمي يدعي له، واستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عبد الله بن عباس من كبار علماء الصحابة ومن الذين رزقهم الله الفقه والفهم والتفسير، يفسر كلام الله عز وجل بتفسير عجيب لما حباه الله به من العلم. يقول رضي الله عنه إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران، يعني الحامل والمرضع إذا خافوا يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما ولا يقضيان صوما. فتوى واضحة لا تحتاج إلى كبير فهم. قال المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها وولدهما الهلاك في رمضان يعني صيام الفرض أفطرتها ويطعمان على كل يوم مسكين ولا يقضيان الصوم. هذه فتوى عبد الله بن عباس، يعني حتى تعلم من الكلام اللي قلناه ما هوش من عندنا ولا من جوابتنا، وإنما هو من آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كذلك قال عبد الله بن عباس لما رأى أم ولد له حامل، رأى أم ولد له حامل فقال أنت بمنزلتي الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. قالها أنت بمنزلة مثل لما يقدرش يصوم، شكون هو اللي ما يقدرش يصوم؟ الشيخ الكبير ولا جوز الكبير ولا المريض مرض مزمن ما يقدرش يصوم. قال لها النبي سنتي، قال عبد الله بن عباس انتي مثلهم كما هما، عليك ان تفطري وتقضي او تطعمي بعد تطعمي على كل مسكين ولا قضاء عليك في الصيام. وهذا من تفسيره لقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ليست بمنسوخة هذه الآية، وإنما هي في الشيخ الكبير والعجوز الكبير الذين لا يستطيعان الصوم، ويلحق بهما المرضع والحامل كما ذكر. كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الصحابي الجليل الذي كان من أشد صحابة اتباع للسنة، كل حاجة يعني يحرص على أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. يقول رضي الله عنه الحامل والمرضع تفطر أو تفطران ولا يقضيان، أي يطعمان على كل يوم مسكين فقط. وعنه رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر أن امرأته زوجته سألته وهي حبلى يعني حامل، فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي، أفطري وأطعمي على كل يوم مسكينا، قال ولا تقضي يعني لا تقضي الصوم. فهذه فتوى اثنين من كبار علماء الصحابة، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وفقيه هذه الأمة وحبر هذه الأمة، وعبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي علمه يعني بلغ الآفاق. ثم بعد ذلك يأتي واحد ويحلف ويقول والله غير كذا، هذا لا ينبغي. فالإنسان في هذه الأمور تعدين خط أحمر، لأن هذا الخطأ في هذا الأمر موش كالخطأ في غيره، هذا رهدين تتكلم توقع كما قال ابن القيم على رب العالمين، واقع حسابكم احنا الله حابين كي نفتي لكم، والله ماني حاب نفتي الواحد غير أن نفتي فوقا، مدى بي أن نروح الرياح ما نفتي ما نتحمل مسؤولية حتى شخص، لكن الله غالب رب سبحانه حطنا في هذا الموقع ابتلانا بهذا الأمر، والله ما رانا حابين هذا الأمر، بلك ضرب للعلماء ولا طلبة العلم ولا إمام حابين يفتي وكان كيف نفتيهم بعدنا يوم القيامة نجي حاصل ثم موتوا بسالكين سالكين، لكن ممكن الخطأ أنني نتحمله. فالإنسان ما يظنش بلي الأمر سهل، وإنما الله غالب رب سبحانه يعني فلنا بها، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. لكن وصية لي ولكم، ما يتكلمش إنسان في أمر لا يعرفه، السلامة لا يعدلها شيء، أن تكون سالما هذا أفضل لك. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.